شيخنا يقول السائل الكريم: هل يجوز شراء أطباق قنوات المجد الإسلامية؟ وهل يجوز لامرأة النظر في العلماء الذين يظهرون فيها؟ يا أخي الكريم، الأولى بالمسلم أن يبتعد عن جميع هذه القنوات، لأن قنوات المجد منها القنوات العلمية النافعة، ومنها القنوات التي لا تعدو أن تكون تمثيليات ومسرحيات، فهي فيها خير وشر. لا شك قناة الحديث، قناة السنة، وقناة القرآن، هذه نافعة بإذن الله تعالى. وجزء وقسم من هذه القنوات هي تمثيليات، وإن سموها تمثيليات إسلامية، نحن لا نعترف بأن التمثيل من الإسلام، بل هو ضد الإسلام، شاء أهله أم أبوا. والأولى أن تربط أولادك بالعلم والتعليم والفقه في دين الله عز وجل، وأن يبتعد عن جميع هذه القنوات. لكن لو استطعت أن تقصر على القنوات النافعة مثل قنوات الحديث، قنوات القرآن، لكني أخشى أن تفتح هذا الباب فيأتي الأولاد من ورائك يعني يدخلون أشياء أخرى وأنت لا تدري، وهم يعرفون طرقا لا تعرفها أنت. الأولى هو البعد عن كل هذه الأشياء. نعم. وهل يجوز لامرأة النظر في العلماء المشايخ؟ النظر المجرد إذا كان الشخص غير متخنفس وغير يعني وغير مقلد ومتشبه بالنساء، فنظر النساء إلى الرجال من حيث الجملة الأصل فيه الجواز، لكن مع هذا كله البعد عن هذا أولى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم الحديث أو عام يا أواني أنتم الحديث ضعيف، ولكن القضية أن الآن أصبحت المسألة مسألة فتنة كثيرة، فتن تنتشر هنا وهناك، فكلما ابتعدت المرأة عن النظر إلى الرجال مهما كان الأمر كان أولى وأحرى وأبعد وأسلم. نعم.